واعلموا إخوتي في الله أن الله جل جلاله يخوف عباده كيف شاء. لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة. أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شاهدوا هذه الآيات الكونية على خلاف ما اعتادوه بأن يفزعوا إلى الله عز وجل، يسجدوا بين يديه، يتقربوا إليه بالصدقة على الضعفاء والمحتاجين ليكشف عنهم البلاء. هكذا أيها المسلمون عباد الله، في أيامنا هذه سلط الله هذا البلاء أولا على الأمم التي يقال بأنها متقدمة، التي يقال بأنها قوية، سلط الله عليهم هذا البلاء الذي يتسبب فيه كائن مجهري لا يرى بالعين المجردة. أخبار اليوم تقول بأن بريطانيا تلك الدولة العظمى قد رصدت 12 مليارا من الجنيهات لمكافحة هذا البلاء. إيطاليا تعلن حالة الطوارئ العامة، طوارئ الحرب، وتصدر الأمر للمستشفيات بألا تستقبل كبار السن وألا تستقبل ذوي الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي أو السرطان، وإنما تقتصر على استقبال الشباب صغار السن ممن يمكن أن يداووا. ثم بعد ذلك الولايات المتحدة تعلن أنه في ولاية أوهايو وصل عدد المصابين إلى 100,000. الله جل جلاله يريد أن يري هؤلاء الذين قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. الله جل جلاله يريهم آية من آياته، ما أرسل عليهم ريحا عاصفة ولا إعصارا مدمرا ولا ملائكة تقتلهم، وإنما أرسل عليهم كائنا مجهريا دقيقا يحصد الأرواح، يلقي الرعب في القلوب من أجل أن يعلم الناس أن الله أعظم من كل عظيم، وأن الله أكبر من كل كبير، وأنه جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.